الأطفال والقراءة. يجب أن يتقن التلميذ مهارات القراءة المختلفة، لأن معظم المواد الدراسية يعتمد عليها، وتزداد أهمية القراءة بعد المرحلة المتوسطة، لأن الطالب لا يكتفي بقراءة الكتب المدرسية المقررة وحدها، وإنما يقرأ كتباً عامة لها علاقة بالمواد الدراسية. يقرأ الطفل أحياناً للترويح والمتعة، وليس للمعرفة والمعلومات كما سبق، حيث يقرأ الطفل في وقت الفراغ القصص والشعر والروايات والمسرحيات والسير، ويفضل معظم الأطفال النوع الثاني من القراءة، وأفضل هدية يهديها الأبوان لطفلهما القصص التي تزرع فيهم القيم والأخلاق النافعة. يقبل الأطفال نحو القراءة إذا رأوا آباءهم وأمهاتهم وإخوتهم وأخواتهم الكبار يقرؤون، وإذا وجدوا في بيوتهم مكتبات يطالع فيها جميع أفراد الأسرة، وعلى الأب أن يصحب أولاده إلى معارض الكتب ليروا ما بها من كتب ولشراء ما يعجبهم من الكتب النافعة. والمطلوب في هذا العصر أن يكون لكل طفل مكتبة خاصة به في بيته. يحب الأطفال قراءة القصص، وتخصص بعض المكتبات المدرسية ساعة للقصة، يقوم المدرس فيها بقراءة قصص مختارة على الأطفال بصوت معبر مع التمثيل. والقصة الجيدة لغتها سهلة وواضحة، وتحتوي على معلومات وخبرات مفيدة وتناسب مستوى الطفل العقلي والثقافي، ويكون طولها مناسباً. يلتحق الأطفال بالمدارس في بعض البلاد قبل السادسة من أعمارهم، حيث يتعلمون القراءة، وفي بلاد أخرى لا يلتحق ملايين الأطفال بالمدارس، وهؤلاء لا يتعلمون القراءة، ويظلون طوال حياتهم أميين.